لا حرج، يعني لو أخذت ما يوقف الدم ثم وقف فلها أن تطوف، كما أنها تصلي أيضا وتصوم ويأتيها زوجها.